الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في دراسة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة نلقيها عليه وهو في مسجده، بل وهو رافع إزارة أو ستر حجرته، وقد رأيناه عليه الصلاة والسلام قد بلغ غاية الإشراق في وجهه، وهذا ما أجمع عليه الصحابة جميعهم، نساؤهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم. الأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وذكرنا أن وجهه قد كان يوصف بالإشراق حتى يوصف بأنه أحسن من الشمس والقمر، ورأينا وجهه عليه الصلاة والسلام أنه مستدير، ورأينا تلك التقاسيم على وجهه، رأينا عينيه الكبيرتين السوداوين الأشكلين، والأشكلان أي اللذان طال شقهما، وعلى ذينك العينين أو تينك العينين حاجبان أزجان، بمعنى أنهما طويلان إلى غاية، يعني يتمان العين كلها وليس بالخشنين، لذلك يوصف بأنه عليه الصلاة والسلام أزج أقرن، أزج أقرن أي ليس حاجباه بالناقصين عليه الصلاة والسلام. وكان فمه عليه الصلاة والسلام كبيرا أي ليس بالفم الصغير، وكان شعره عليه الصلاة والسلام يصل إلى أنصاف أذنيه ويسترسل إلى منكبيه، وذلك ما يعرف بالجمة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يرى عليه أثر الشيب إلا قليلا، بل كان إذا دهن شعره لم يرى شيء منه، وإذا ترك الدهن بدا أثر قليل لا يفوق 20 شعرة بيضاء، ذلك في مفرق رأسه، فإنه كان يمشط رأسه فارقا إياب إلى اليمين، وبعض الشيب على صدغيه وبعض الشيب على عنفقته أي تحت شفته السفلى. وكان عليه الصلاة والسلام راجل الشعر أي بمعنى أن شعره كان في غاية الجمال والحسن، لكنه ليس مسترسلا جدا وليس جعدا قططا أي يابسا، بل كان شعره رجلا، كان وسطا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وكان ذا عنق طويلة، وكان ذا صوت صحل أي ليس بالشديد وليس بالرقيق، أي به بحة قليلة أي صوت معتدل عليه الصلاة والسلام. أما لون بشرته فكان أزهر، والأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة وسمرة، مشرب بحمرة وسمرة، حمرة وسمرة أي إذا رأيته تقول هو أبيض أو أسمر أو ذاهب إلى حمرة، هكذا عليه الصلاة والسلام، لم يكن بالأبيض الذي يبغض بالأمهق، ولم يكن بالأسمر إذا رأيته قلت أسمر، بل كان بين ذلك دينك. وكان عليه الصلاة والسلام على صدره شعيرات تصل إلى صدرته رقيقة، وهذا ما يسمى بالمصبرة كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتوقفنا ونحن نصف جسده حيث قال أنس بن مالك كان ذا جسم حسن، وقال علي ويصف جسمه قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. على ذلك الجسد الشريف الطاهر رأينا علامة، هذه العلامة بين كتفيه أي على ظهره، أعلى ظهره، هذه العلامة هي ما تعرف بخاتم النبوة، بضعة ناشزة أي لحمة ناتئة في جسده، أي إذا مسست جسده وجدت نتوءا أي لحمة خارجة كما نقول، تلك هي خاتم النبوة، وصف بها في كتب بني إسرائيل وتحدث بها الرهبان وسار بذكرها الركبان، حتى ما يجد الراهب إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يذكرها بعينها، وذكرنا أمثلة كثيرة في ذلك. وهناك أحاديث كثيرة تصف لنا هذا خاتم النبوة أي تلك البضعة الناشزة. أول هذه الأحاديث ما رأيناه في حديث بحير الراهب، حيث وصف تلك البضعة بأن مثل التفاحة، أي حجمها مثل التفاحة الصغيرة. وجاء وصفها في حديث السائب بن يزيد عندما ذهبت به خالته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشكو من مرض، جعله النبي عليه الصلاة والسلام خلف ظهره، قال: فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه كأنه زر الحجر، والزر هو البيض على قول بعض العلماء، والحجلة معروفة طائر معروف، ومنهم من قال الحجلة هي القبة مثل الخيمة الصغيرة، والزر هو الزر أي القفل، والقفل القبة كبير مثل على قدر البيضة. إذن هكذا يفسر العلماء. المهم اتفقوا على أن حجم تلك اللحمة الناتئة في جسد عليه الصلاة والسلام مثل بيضة الحجلة أو مثل الزر القبة الصغيرة. ومن الأحاديث في ذلك أيضا ما جاء عن أبي نضرة، والحديث رواه الترمذي في الشمائل. أبو نضرة يقال العوق أو العوفي، يسأل أبا سعيد الخدري عن خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد الخدري: كان في ظهره بضعة ناشزة، كان في ظهره بضعة ناشزة، وعينها لنا حديث السائب بن يزيد أنه كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي أيضا في الشمائل عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام غدة حمراء، لاحظ لحمة غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا يؤكد أن تفسير زر الحجلة أي بيضة الحجلة، والله تعالى أعلم. و لم يتحدث عن هذا هذه العلامة الرهبان والصحابة فقط، بل حتى الشعراء منهم. حسان بن ثابت ذكر في شعره خاتم النبوة وجعله من أعظم الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، حتى اسمه راحت خاتم النبوة يعني علامة النبوة. فيقول حسان بن ثابت في شعره: أغر أي أبيض، قلنا تصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبيض وذاهب إلى الحمرة، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، يقصد أن الله تعالى قد قرن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه حيثما ذكر. لاحظ في الشهادتين، لو أتى الكافر وقال 100,000 مرة أشهد أن لا إله إلا الله فحسب، ما دخل في الإسلام، حتى يقرن بذلك شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك في الأذان يقرن اسم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله، كذلك في التحية في الصلاة وهي أعظم مقامات المسلمين يقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم به تعالى. ذلك قال المفسرون في تفسير قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أي ما ذكر الله إلا ذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجل له، فذو العرش محمود وهذا أحمد، يقصد أن الله تعالى موصوف بأنه محمود حميد، فشق له من اسمه ليجل له فسماه أحمد، فذو العرش محمود وهذا أحمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. كلام حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في أبرع مقامات البلغاء رضي الله عنهم. لذلك عائشة تقول: نسيت كل ما حدث لها في حادث الإفك من أجل شعر حسان، سواء هذا أو ما قاله في شأنه عليه الصلاة والسلام وشأن أهل بيته، يعني غفرت له ذلك من أجل هذا الكلام الطيب الرائع. هذا فيما يخص خاتم النبوة. أما طوله عليه الصلاة والسلام، فعليه الصلاة والسلام جاء ذكر طوله في أحاديث كثيرة، من أحاديث أنس بن مالك في الصحيحين يصف لنا أنس يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن، هو طويل، شوف طويل، لكن ليس بالطويل البائن أي الذي إذا وقف معه اثنان أو ثلاثة رأيته أطول منهم، لا هو طويل بمعنى أنه ليس قصير، وليس بالقصير أي ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، معتدل في القامة. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال يصف النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، والربعة هو المتوسط في الطول، المتوسط في الطول. وقال البراء رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. في رواية أخرى قال عريض ما بين المنكبين، ومعنى عريض ما بين المنكبين بمعنى أنه رحب الصدر، صدره عريض عليه الصلاة والسلام، وأعلى ظهره أيضا عريض، هذا معنى بعيد ما بين المنكبين، أي ليس بالإنسان الهزيل الذي يتقارب منكباه. لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الجمال عينه، ولباسه عليه الصلاة والسلام. فروى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، كان أحب لباس اللباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام القميص. وبلغت هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للقميص شيء آخر، يعني هناك شيء نافس القميص ألا وهو البردة، أي البردة مثل ما نقول العباية يرميها على كتفيه عليه الصلاة والسلام على قميصه أو على كتفيه عليه الصلاة والسلام، وخاصة البردة اليمانية المصنوعة من كتان وقطن، وهذه تسمى بالحبارة، هذه كانت أحب شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع القميص. فتقول أو يقول أنس بن مالك والحديث في الصحيحين كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة. إذا سألك إنسان الحبارة هي البردة اليمانية، وبالضرورة تكون يمانية، مصنوعة من كتان وقطن، لا شك لا يلبس الديباج ولا الحرير، وتكون مزينة. وش معنى الحبارة؟ مأخوذة من التحبير، يذكركم حديث أبي موسى لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا أي زينته، فمطرزة مزينة، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. ونعله، طبعا هذه الأمور تقرب إليك الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فمعروف وهذا جبل عليه الناس، ولا ندري لماذا ضعف اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا أحب مغنيا أو لاعبا اقتدى به في لباسه وحتى في تسريحته في شعره في كل شيء، قال هذا الإنسان الذي يحبه يفعل كذا أنا أفعل، لأن الحب يملي عليك هذا. فكذلك حب رسول الله عليه الصلاة والسلام يملي على المسلم اتباعه في ما يحبه عليه الصلاة والسلام. أما نعله، نعله روى البخاري ومسلم عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، حدثني أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعلان لهما قبالان، القبال ما يسمى أحيانا بالشسع، ما من نعل إلا وله قبال، يعني هو الجلد الذي يسمر أو يخيط في أدنى النعل، النعل يتكون من ما تدوس عليه والقبال الذي عليه، هذا هو القبال، الشسع أحيانا ينقطع وتسمره أو تخيطه. إيه هو كان له نعلان لهما قبالان، أي لهما جلدان غرفتان، الإبهام تذهب في قبال والأربع الأصابع الأخرى تذهب في قبال آخر، نحن نسموها أصبع، هكذا يسموها في الليل الأخرين مشيت أصبعتين هكذا، لا معليش مهم يظهر معنى، هذه ما يسمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعلين. وقوله جرداوين، لاحظ نعلان جردا، أخرج لنا نعلين جرداوين لهما قبالان، فمن وش معنى القبالان؟ قد جرداوين مأخوذة من جرداء بمعنى ليس عليهما شعر، جلد ليس عليهما شعر ولا صوف ولا أي شيء، جلد وحده عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يعرف بالنعال السبتية، لأن السبت في اللغة هو التجريد القطع، السبت سببت الشيء أي قطعته، وجعلنا نومكم سباتا أي يقطع حركتكم وتعبكم وغير ذلك. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يؤكد على هذين النعلين، كان يتبع في كل شيء رضي الله تعالى عنه. يقول والحديث البخاري ومسلم، عندما سأله عبيد بن جريج قال لابن عمر إنني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها. قال وما هي يا ابن جريج؟ فقال عبيد الله بن جريج ذكر اثنين في الحج، كنا قد رأيناهما في أحاديث الحج، ثم قال له ورأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية التي ليس عليها شعر، هكذا جلد. ورأيتك تصبر بالصفرة. فقال عبد الله بن عمر أما النعال السبتية فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعل التي ليس بها شعر ويتوضأ فيها. يجوز تمسح حتى على النعل التي تكون تلبسها، يجيش إنسان يقول ما فيش مشقة تمسحها، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فيفعل المسلم ذلك، هذا وشاء الله. قال فأنا أحب أن ألبسها، شوف ابن عمر أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصبغ بها، هذا دليل على أنه صبغ وخضب عليه الصلاة والسلام، يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. هكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا تنعله نعله. وكان دائما يحب التيمن في كل شيء كما مر معنا أمس في حديث عائشة في تنعله وترجله وطهوره صلى الله عليه وسلم، يبدأ يلبس، يبدأ بلبس اليمين ثم لبس اليمين ثم الشمال، وإذا نزع ينزع الشمال ثم يختم باليمين، تكون البداية باليمين والخاتمة باليمين. وكان له خاتم عليه الصلاة والسلام، كان له خاتم يضعه في يده، والظاهر أنه كان له خاتمات ليس فقط خاتم واحد والله تعالى، لأن ظاهر مجموعة روايات تدل على ذلك. خاتم الأول هو فص حبشي، الفص هو الشيء الذي يكون على الخاتم، شيء حجر أو شيء، لأن الخاتم بلا الفص يسمى حلقة، كنت تدير مثلا شيء ما تحتفص مجرد حديدة ضايرة هذا يسمى حلقة، أما إذا جعلت له فصا ألصقته به هذا يسمى الخاتم. فكان له خاتم عليه فص حبشي أي حجرة من الحبشة سوداء أو لا ندري، المهم حجرة حبشية. وكان له خاتم آخر عليه فص من فضة، إذن كان له خاتما. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام من ورق، والورق هو الفضة، وكان فصه حبشيا، لاحظ كلامه أي من حجر الحبشة. رواية أخرى جاءت في البخاري ومسلم عن أنس أيضا قال كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من فضة وكان فصه منه، قال العلماء أي من الفضة أيضا. إذن هذان خاتمان كان يتخذهما النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الحافظ ابن حجر قال من مجموع هذه الروايات استفاد أنه كان له خاتمان، هذا الخاتم الذي عليه فص لذلك سمي خاتم، لأنك تختم به، قديما كانوا يختمون بشيء هو يختم بخاتم، وكان يختم به كتبه، قد مر معنا ذلك في أحداث العام السابع يوم كان يرسل إلى الملوك، فالحديث رأيناه في صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لازم يكون مختوم، فصاغ رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده فيه كتيبة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كانت هذه الكتابة؟ في البخاري قال أنس بن مالك كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر هذا تحت، ورسول سطر فوق، والله سطر فوق أعلى فيه، لأنه هذا من آداب الكتابة والآداب الخط العربي، إذا كتبت خط وحبيت تزين من تكتب بسم الله تحته الغرام هذا الكتاب الخط المعروف الزخرفة، لابد أن تجعل اسم الجلالة أعلى شيء، باسمي تجعل الله فوق، الرحمن الرحيم تحت، لابد أن تجعل اسماء الله دائما فوق كل شيء. وكان موضع خاتمه عليه الصلاة والسلام أيضا اليد اليمنى، اليد اليمنى كما في صحيح البخاري عن ابن عمر، صحيح مسلم عن أنس، وفي مسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا. لاحظوا كلهم صغار، كلهم صغار الصحابة الذين يصفون النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يستطيعون أن يتأملوه بخلاف الكبار. أما عمامته عليه الصلاة والسلام فكانت عمامته غالبا سوداء، عليه الصلاة والسلام يجعل عمامة سوداء يعتم بها، يغطي بها رأسه ويسدل طرفها بين كتفيه، هكذا يرميها هنا، هذه كانت عمامته. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. تلاحظوا أنه دخل في الوقت نفسه وعليه البارح والشغنة لقد وحده البارح أربع غدائر أربع ضفائر. إذا الناس الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه العادات يقولون لا بأس، لكن دير العمامة أيضا، لماذا لا تعتم بالعمامة السوداء؟ أم أنك تريد فقط أن تتبعه في شيء رأيت أن الكفار الآن يفعله، يعني تغطي فعلك هذا بسنة؟ احنا نقولك معلش اعقد شعرك دير العمامة ايضا، هذه العادة العربية الكاملة، لان العرف يغلب الان على ان اطالة الشعر وظفره وهذا لم يعد من عادات العرب. ربما لو وجدت قبيلة عربية وكنت تعيش وتقيم بها يفعلون ذلك افعل ذلك ولا، لكن اذا كنت في بيئة لا تعرف هذه العادة فلا تفعلها. لذلك هذا طبعا ليس موضع هذا البحث، هذا موضع بحث أصولي محض. هذا عمامته عليه الصلاة والسلام. يروي الترمذي عجبنا دلالة على أنه كانت سوداء، وأيضا عن عمرو بن حريث أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح مسلم، يقول عمرو بن حريث خطب النبي عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء، جابر بن عبد الله يقول دخل مكة وعليه عمامة سوداء، عمرو بن حريث يقول خطب وعليه عمامة سوداء، ابن عمر يزيد لك شيء يقول في الترمذي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم أي إذا العمامة سدل عمامته بين كتفيه، يترك الطرف نتاعها بين كتفيه هكذا يسدل، طبعا فيها زينة فيها كما يقولوا مهابة. وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، وكان سالم ابن عبد الله بن عمر ابنه والقاسم يفعلان ذلك أيضا، سنة ورثها الصحابة والتابعون عن الصحابة والصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا تظهر لك صورة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، وما جاء من الأحاديث الضعيفة لم نشأ سرده لأنه ضعيف، والضعيف كالمعدوم، ذكرنا بعض الأحاديث الضعيفة أمس مثلا صرفت من المجلس جاء سؤال وكيف كان أنفه، يا أخي ما ذكرنا الأنف انتهى، ما فيش حديث الأنف انتهى خلاص، لو كان هناك حديث الأنف ألا ترى أننا ذكرنا حتى أنه منهوس العقب؟ الصحابة ما تركوا شيء رأوه إلا حدثونا به، لو رأوا أنفه لذكروه، أي لو حفظوا لنا كيف أو ذكر بسند صحيح شكل أنفه لذكرناه. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لك الجمال الأكمل. وربما سأل كثير منا سؤالا وهل كان أجمل من يوسف عليه السلام، يقول هذا قول الصوفية، الصوفية الذين إذا غالوا في الشيء أنكروا النصوص الأخرى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الجمال، لكن يوسف عليه السلام كان أجمل لا شك، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، لأن الإنسان إذا أحب شخصا لا يجوز له أن يهتك النصوص الشرعية. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن وورثه من جدته سارة، ولكن جدتي سارة أوتيت أيضا شطر الحسن، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف إذا لقال من الذي أوتي شطر الحسن؟ أنا أوتيت شطر الحسن، ايش يقول يوسف؟ أو يقول على الأقل إبراهيم، لأنه كان يشبه إبراهيم، ذكره كل ما ذكرنا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يقارب إبراهيم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فرأيت إبراهيم وصاحبكم أشبه الناس به، هو يشبه إبراهيم عليه السلام. فالصوفية دائما مولعون بتضيع النصوص الأخرى، مثلا مريم، مريم ما شاء الله مريم ايه وكيفاش نخلوها هكذا، لازم نديروا حاجه ضعيفه أمر. لا تحيض، علاش لا تحيض؟ وفاطمه لا تحيض، لا أدب. النبي صلى الله عليه وسلم غائطه وبوله طاهر، علاش طاهر؟ قال النبي ولماذا وكان طاهر، علاش يستنجي على نفسه؟ لماذا يستنجي بروث بالحجار وينهى عن الروث؟ فالانسان يمشي على ضوء النصوص ولا يزيد عليها شيئا ولا ينقص منها شيئا ان استطاع ذلك. هذه صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يتمعن فيها ليرى الحسن كاملا. أما شمائله الخلقية فيستحيل أن يأتي عليها أو يأتي على ذكرها أحد، لأن الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم. الله قال عظيم، العظيم وصف خلقه بالعظيم. عائشة لم تتعب نفسها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. قالت لهذا عبد الله بن هشام تقرأ القرآن؟ قال نعم. إذا قالت خلقه القرآن، أي شيء في الدين هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأخلاق تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الإنسان من ذلك الذكرى يذكر بعضها. ومعرفة هذه الشمائل حتى الخلقية لا يهملها، ذكرنا أمس، والخلقية لها فوائد عظيمة جدا، وذلك يظهر لنا من وجوه. أولا أن معرفة الشمائل الخلقية والخلقية هي من تمام معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي يحب يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليطلع على شمائله، يدرسه ويدرسها ويتمعن فيها ومعانيها. وحق على كل مسلم أن يفعل ذلك، حق على كل مسلم أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان بالشيء على قدر المعرفة، كل ما تعرف الشيء تؤمن به أكثر، وهذا ما يسمى بمراتب العلم الثلاث: اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أنت على يقين أن في المكان الفلاني واد، خلاص الناس كلهم اتفقوا على هذا، فتعرف لي هناك في المكان الفلاني واد ونهر. فإذا رأيت هذا النهر أنت انتقلت بعد اليقين، شو صار؟ حق اليقين. تصور لو شربت من هذا النهر ودخلت في ذلك، وش ولا هين اليقين. فكذلك الإنسان إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شمائله، صحيح أنه كان على يقين أنه كامل في الخلق والخلق، لكن عندما يقرأ شو يزداد إيمانا بذلك، ربما وهو يقرأ يعاينه. أحيانا الإنسان يعاين الشيء، وشو بالمعنى؟ يعني يحدث هذا، ترى الصحابة رضو الله تعالى عليهم يقولون كلمات أحيانا تلفت انتباه، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أحيانا يصلون إلى أشياء. فأنت أحيانا تتحدث أو تقرأ عن أوصاف أهل الجنة، أحيانا تقرأ عن الجنة سبحان الله كأنك دخلتها وتمشي في نواحيها وتشرب من أنهارها. هذا شيء يلقيه الله تعالى في القلب، هذا هو اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فالإنسان إذا درس السيرة والشمائل وصل بإذن الله تعالى إلى ذلك. والله تعالى يشير إلى هذا في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح. الإنسان اللي مأمور باتباعه والإيمان به، فثم قال آمنوا به، جاب لهم أخوهم أخاهم، علاش؟ باش يعرفوه، يعرفوا شمائله ويعرفوا أخلاقه. فكذلك نحن، يعني بعث إلينا رسول من أنفسنا أي منا، لابد أن نعرفه إن لم نعيش معه. والوجه الثاني بعد معرفته واليقين به أن معرفة الشيء والتيقن به يزيد المسلم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تلاحظون إذا قرأت سيرته وإذا قرأت شمائله ازددت له حبا وتعظيما، وحبه عليه الصلاة والسلام والشوق إلى العيش معه، شوق إلى أن تعيش معه وتصاحبه، وتعظيم أمره وأن لا تقدم شيئا على أمره واجب على كل مسلم، بل هو أصل من أصول هذا الدين. في الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أحداش أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى. أنت تحب شيئا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم قالت لا لا تفعل، هنا تظهر أثر هذه المحبة أن تحب فلا تقدم شيئا عليهما. والمتمعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله يصل إلى هذه الدرجة بإذن الله. وبقدر ما تدرس بقدر ما تحب عليه الصلاة والسلام الذين لا يدرسون يلومون لماذا تفعل كل هذا، أنتم لا تدرسون ما درسناه وأنتم لا تعرفون ما عرفناه، ومن عرف مثل معرفتي أو من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي كما قال خالص. فهؤلاء الناس الذين يلومون المولعين بنبيهم صلى الله عليه وسلم هم الملومين هم الملومون في الحقيقة. لذلك قال أحدهم نسينا في ودادك كل غائب، يعني من أجل حبك من حب النبي صلى الله عليه وسلم نسينا في ودادك كل غالٍ، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، يعني بعد ما عرفناك ودرسنا سيرتك وشمائلك صرت الآن أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا، ما لقيناكم ولكن حبا يذكرنا بكم فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله عنكم ما سلينا. ذلك المسلم كلما يدرس السيرة والشمائل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وخلي الناس يلومه ما عرفوا ما عرفت وما وقفوا على ما وقفت. أما الوجه الثالث وهو ثمرات هذا الحب، ونحن قد تحدثنا مرارا على هذا، وهو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به. وهذا ما بلغه من عاشوا معه، من رأوه ثم عاينوه. إذن الذي يحب أن يتبع، كيف تتبع شيئا وأنت لا تدرس عنه شيئا؟ إذن فمن أراد أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لابد أن يدرس شمائله الخلقية والخلقية. لماذا؟ لأننا رأينا أقواما سموا بالمهاجرين والأنصار اتبعوه وقدموا طاعته على كل شيء عندما عرفوه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يكون لنا أسوة نحن لا نعرفه ولا نعيش معه ولا نتذاكر سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام؟ وصلوا إلى هذا، والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصار وقف لا والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان، واتبعوهم بإحسان يعني تبعوا مو هكذا يعني بالكلام فقط، تبعوهم بإحسان يعني أحسنوا الاتباع بالدليل والحب والتبجيل والتعظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. فكانوا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وإن كنت تريد أن تصل إلى ما وصلوا إليه فعش ما عاشوا، كانوا وإن مشوا على الأرض كانوا على اتصال دائم بالسماء والملأ الأعلى. صحيح هذا تقرأ، هم كانوا عايشين على الأرض وتسمع واحد يهتز له عرش الرحمن بموته، واحد تتبع الملائكة جنازته، واحد تغسله الملائكة، واحد تسلم عليه الملائكة، جيش تنزل الملائكة من المدد من السماء الثالثة، جيش كان مسلمين تنزل ملائكة من السماء الثالثة مددا له، ورابع تسمع الملائكة قراءته، تسمع الملائكة قراءته حتى تنزل نزلت السكينة عليه، وخامس يقرئه ربه السلام، وسادس يذكر الله تعالى اسمه في الملأ الأعلى أبي بن كعب، قالوا اقرأ هذه الآية على أبي بن كعب، قال أذكرني باسمي؟ قال نعم. أعظم شيء أن يذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى. فهؤلاء قلنا عاشوا على الأرض لكنهم كانوا معلقين بالسماء، ما لا كانت الصلة بينهم وبين السماء هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه على الأقل أن يسعى جاهدا لذلك، أن يعيش ما عاشوه ويعاين ما عاينوه. وجبلت النفوس على حب الاقتداء، ما كانش إنسان في الوجود ما يحبش يقتدي، ما كانش. جبلت النفوس على حب الاقتداء، والزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء، يعني لو كما تحاولش الآن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عنه تقتدي به ستقتدي بغيره، وانظر على ما ستقع عليه عينات ويداك. فالمسلم عليه أن يجعل ألفاظه وسكناته وحركاته ولفظاته ولحظاته كلها على وفق منهج لقد كان لكم في رسولها أسوة حسنة. وعيب أن نقرأ السير كلها مدرسة كلها للدراسة ثم نخرج بخفيفنا. على الأقل لابد أن نقتبس نورا من هذه الشعلة المضيئة. أما الوجه الرابع فهو أن دراسة الشمائل فيها تثبيت للمؤمنين وفيها رد لشبه المعاندين. هذان أمران. الأمر الأول شو؟ تثبيت المؤمنين، والأمر الثاني رد شبه المعاندين. تثبيت المؤمنين لأن تلك الشمائل وتلك الصفات والنعوت بمثابة أشعة الشمس التي تضيء لك الطريق إلى الله تعالى. هذه الشمائل شمس تضيء لك الطريق، نور يضيء لك السبيل إلى الله تبارك وتعالى. فأي عبارة تحيط ببعض نواحي ذلك الكمال، وأي كلمة تتسع لأقطار ذلك الجلال. فرأيناه عليه الصلاة والسلام ونحن ندرس سيرته في باب التواضع، كيف كان سيد المتواضعين، حتى إذا دخل أعرابي المسجد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكم محمد؟ هو يلبس كما يلبس الناس، يجلس كما يجلس الناس، ويجلس مع الناس حتى يجهله من لا يعرفه، بخلاف ملوك الأرض كلهم يعرفون بلباسهم وتيجانهم وعروشهم وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. ورأيناه في الجود ضرب المثل الأعلى، فكان سيد الباذلين عليه الصلاة والسلام. وفي حقه ينبغي أن يقال: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لعطف لم تجبه أنامله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم تعود أن يعتاد بسط الكف، بسط الكف للإعطاء أصلت العادة، حتى لو أنه ثناها لقبضه يحاول هو يقبضها لم تجبه أنامله، تعصيه أصابعه تعصيه، ماذا اعتادت على العطاء. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. كيف رح تسأله؟ سيبه فرحا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يتقي الإنسان السائل الله في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لو لم يكن شيء معه إلا روحه لأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام. رأيناه في معاملته ودعوته أرحب الناس صدرا وأوسعهم صبرا، لا يزيده جهل الجاهلين إلا حلما، ولا كيد الكائدين إلا كرما، ينادي أسراه في كرم وإباء: اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. رأيناه يخالط المسكين والفقير وأرحم الناس بالصبي والعجوز وذي الشيبة الكبير. رأيناه أرفق الخلق بالخلق. شفنا أحيانا تأتيك صور تقول هذا من علم الخيال. أرفق الخلق بالخلق وأشدهم ثباتا على الحق. لا يغضب لنفسه أبدا، فإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يقم لغضبه شيء. كان إذا غضب لله تعالى كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، تقول الرمان حبات تاع الرمان تخرج من وجهه عليه الصلاة والسلام لغضبه لله عز وجل. إذن حلمه في نفسه إذا انتهكت نفسه، أما إذا تركت حرمات الله فيغضب لله تبارك وتعالى. رأيناه أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يتلقى الناس بثبات وصبر، يخوض الغمار وينادي بأعلى صوت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. طبعا أعيد لكم أحداث سنوات عشر كاملة في ما تراه عنه عليه الصلاة والسلام. رأيناه أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا حتى في الحرب، لا يكذب حتى في الحرب عليه الصلاة والسلام، غيره يكذب لكن هو لا يكذب عليه الصلاة والسلام. رأيناه أعدل الناس في الحكومة وأنصف الناس في الخصومة. ورأيناه أسمى الخليقة روحا وأعلاهم نفسا وأزكاهم وأعرفهم بالله تبارك وتعالى، رأيناه يدل الناس على الجادة وأزهد الناس في المادة وأبعدهم عن التعلق بالدنيا صلى الله عليه وسلم، يأكل ما يقدم إليه، فإن رغب فيه أكله وإن رغب عنه لم يذمه، لا يتكلف المفقود ولا يبخل بالموجود عليه الصلاة والسلام، ينام على الحصير ويترك الحصير أثره على ظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب يقول له متحسرا متأسفا باكيا على حاله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا هو رآه مضطجعا على الحصير وليس بينه وبين الحصير شيء من الفراش، متوسدا على وسادة حشوها ليف من أدم، وسادة مخدة من جلد محشوة باش بالليف في النبات حط الداخل، هذه وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام. انت لو تشوف ابنك على هذه الهيئة والله لبكي، فكيف ترى أحب الخلق إليك صلى الله عليه وسلم؟ فبكى عمر، بكى، بدأ يبكي، تخيل عمر بن الخطاب يبكي لحال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ادعو الله فليوسع على أمتك، إن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله، كيف بك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا كان متكئا فجلس، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، على جل هذا فقط، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، خليهم يأخذون الدنيا ولنا، في رواية قال لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نام رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير فقام، قال وقد أثر في جنبه، يعني علامة الحصير على جنبه، طبعا هذا ابن 60 سنة، مش نتحدث على شاب، ابن 60 سنة، فقام فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو اتخذت لك وطاء، أي اجعل الحصير غطاء يقيك هذا الأثر وهذا الوجع، فقال مالي وللدنيا، يعني غطاء على الحصير، مالي وللدنيا، يعني أين الذين يقذفون إخوانهم بالتشدد والتزمت والتطرق يعني التشدد في الدين، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جرد جعل غطاء على الحصير، مالي وللدنيا، من استطاع من وصل إلى هذه القمة فلماذا تنزلوه، ماذا تنزلونه، دعوه في قمته وادعوا الله تعالى أن تصل إلى هذه القمة، لا يتكلف الدنيا، مالي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لماذا أخذ منها أكثر من ما أحتاجه، وكان يأكل على الأرض حتى يصل وجهه إلى الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد، وقال أوحي إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وترك ظهره للملائكة صلى الله عليه وسلم، ليس كالملوك، ليس كالملوك الذين يمشون حاشية تمشي خلفهم عيمان ماشي، لا أصحابه يمشون أمامه عليه الصلاة والسلام، ما مست يده يد امرأة قط، وكان يقول لأن أطعن بمخيط من حديد في رأسي أحب إلي من أن أمس يد امرأة لا تحل لي، ولم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، ويقول عند المعتبة أي عند العتاب ما له تربت يمينه، ما له، هذا ما لا يلعب، ما له تربت يمينه. ويقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه، وهو تأخر إسلامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علي بوجهه وحديثه، يقبل يعني كي نبدأ نتحدثه يشوف فيها بوجهه، قال عمرو بن العاص ماذا يقول، قال كنت إذا أحدثه أقبل علي بوجهه، إيه ومن قال حتى ظننت أني خير القوم، شوف بعض الأفعال أنت ربما تحتقرها، شو أين تصل، كان يظن أنه خير القوم، ثم تعرفون القصة من أحب الناس إليه، قال عائشة، أقصد من الرجال ويستنى هو، قال أبوها، ثم من عمر، ثم من عثمان، ثم استب، قال خفت أن يجعلني آخر الناس، طبعا مشكلة يعني إذا عرف أنه من آخر الناس، علاش ظن مجرد هذه المعاملة ظن أنه أحب الناس إليه. وتقول عائشة كما صح مسلم ما ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أمي رب أمة وما ضرب أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. إذا نيل منه لا ينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. وتقول أيضا كما في صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج، الصلاة خرج إلى الصلاة، وكان يكره أن يقوم له أحد، ويظهر ذلك في وجهه، وهم يرون أنه أحق الناس بأن يقام له، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان يتفاعل ولا يتطير، ويعجبه الفأل الحسن رواه أحمد، وكان يزور الأنصار ويسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم هذا رواه النسائي، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وإن لم يكن لديه شيء سكت رواه الحاكم. وفي رواية كان يعد خيرا، فإذا كان عنده يعطي، إذا لم يكن عنده يعد خيرا أو يسكت عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده شريك. وأما السائلة فلا تنهر، لا ينهر ولا يدخل في النيات ولا غير ذلك. وكان يقول في السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان يقول في الضراء الحمد لله على كل حال، وكان يمازح أصحابه حتى من يراهم الناس أدنى الناس منزلة، يمازحهم يتألف قلوبهم لأنه يعلم أن هؤلاء الناس هم أحق الناس بأن يمازحوا لا غيرهم. وحتى سألوه متعجبين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ولماذا؟ قال أبو هريرة، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله، كان مشكلة، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال نعم إلا أني لا أقول إلا حقا. يعني المزاح له ضوابط، لا تكثر منه زد، ولكن لا تقل إلا حقا، ليس الغرض أن تضحك من جلسائك تأتي بكذبة. وروى أبو داود والترمذي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الجهاد يحتاج إلى سلاح وإلى ركوب، قلنا الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه في غزوة تبوك، لا يجد ما أحملهم. جاء رجل فقال احملني، أي أعطني بعير لا خير. فقال عليه الصلاة والسلام شوف منه، فقال إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد ناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الناقة إلا النوق. فمن المزاح هو الآن لما قال له إنا حاملوك على ولد ناقة، هذا اللخ هذا وش أشعر اللي سيعطيه جمل صغير، شي يجيب به جمل صغير، هو يقصد سأعطيك بعيرا، والبعير مشي ولد الناقة. فقال له ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الناقة إلا النوق، يعني سأعطيك بعير وهو ابن ناقة، خايف بعير ابن حمار مستحيل، إذن أعطيك بعير أحملك عليه لكن هو ابن ناقة. فقال أنس وهو يريد بذلك أن يمازحه. وروى الترمذي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام، أنس الصغير، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، كنت تقول واحد أنت اليوم بأذنين وش يفهم أهدر الحق، ولا تقول يا أبو كرش ماذا يفهم أنك تذمه بأنه لا أنت مش أبو كرش، لما عندك كرش في آخر. يا ذا الأذنين، هو صار عنده أذنين، مفهوم عنده أذنان، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمازح بشيء تفهم منه ذما، لكن هو لا يريد أن يذمك يمازحك بذلك. قال أبو أسامة الراوي مازحه بذلك عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد الترمذي في الشمائل عن أنس أيضا أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويجهزه إذا أراد أن يذهب، فقال عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي هو إذا جاء إلى الحضر يأتي إلينا، ونحن إذا أردنا البادية نذهب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهرا رجلا دميما، أي دميم الخلق، يعني إذا رأيته ليس بالجميل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أعمالكم. كان يحبه، ماشي. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق، أتاه فاحتضنه من خلفه، يعني حكمه من ورائه. فأحنا تنتمهك الحمد لله ما عمل شيء هذا الزاهر. فأتاه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحلاف يلا خلف أي والله هذه فرصة، فترك ظهره يلتصق بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هو حاكم هذا وينادي: من يشتري مني هذا العبد؟ كبير هذا، من يشتري مني هذا العبد؟ عبد. فقال ذلك الصحابي زاهر: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني خلاص بلغت لهذه الدرجة ستبيعني. فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد، في رواية إنك عند الله غالب، ويقصد من يشتري مني هذا العبد، وعبد كلنا عباد، عباد الله تعالى، لكن الناس استفهم عبد بمعنى الرقيق. وروى الترمذي أيضا دائما في الشمائل بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني في مختصر الشمائل، أو بسند حسن: أتت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. أعظم شيء يريد المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. مشكلة، كان احنا يلا يلا نعذن للسحر والشعوذة والمشاكل يلا. فقال الراوي وهو الحسن ابن علي، فقال: فولت تبكي، رجعت تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، أي ما تدخلش واحدة الجنة وهي عجوز، تولي شابة عربا أترابا، عربا حسنوات العشرة، وأترابا متقاربات في السن شابات، متقاربات في السن شابات، أي كلهن في سن الشباب. هذا هو حال أهل الجنة. كل ما ذكرناه معاشر الإخوة في هذه العجالة يصور لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجانبين عظيمين من جوانب حياته، وهما الجمال والجلال، أي له جانب الجلال الهيبة العظمة العزة، وله جانب الجمال التواضع المداعبة حسن المعاملة والرفق والحلم، فهذان توفر فيه عليه الصلاة والسلام، فكان كاملا كمال شريعته، كان كاملا كمال شريعته عليه الصلاة والسلام. هذا كل الأمر الأول هو تثبيت المؤمنين، ومن أحسن ما قيل في ذكر بعض شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العصر هو كلام الشاعر المعروف أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث قال في همزيته: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، أي العلا تحب أن تصل إلى ما وصل إليه، إذن أين هو؟ فوق، فوق العلا. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم أو لو لم تقم دينا لقامت وحدها، فما جيش بدين فقط، بأخلاقك وحدها كان دين، لو لم تقم دينا لقامت وحدها، دينا يضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الكرماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. ومن عجيب الأمر أنه يعفو ويصفح في الوقت نفسه، لا يستهين الناس بهذا الحب، قدم لو أن هذا وإذا رحمت فأنت أم وأب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته سبحانه، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، أي رضا أكثر الناس تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء، ظلموا شريعتك التي ملنا بها ما لم ينل في رومة الفقهاء، صلى عليك الله ما صاحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، الوجناء هي الناقة. هذا قبس من نور النبوة الباهر وشعاع من مشكاة الرسالة الطاهر، وسل التاريخ دائما وسله الذي يتجدد، هذا التاريخ الذي يتجدد، هل رأيت أفضل وأحسن وأجمل وأرفق وأحلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر الأول هو تثبيت المؤمنين، أما الأمر الثاني فهو رد شبه المعاندين، خاصة في زماننا هذا وفي أيام قد مضت، فالمسلم ينبغي أن يكون على يقين بأوصاف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن باب رد الاعتداء بالاعتداء وخير الدفاع هو الهجوم، أن تدل هؤلاء على أقوال منصفيهم، لأن مثل هذه الشمائل تتعجب يعني كيف سجد كبار علمائهم وقساوستهم ورهبانهم سجدوا أمامه وخروا ركعا، من كبار علماء النصرانية عندما درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ما وجدوا شيئا إلا أن يخضعوا لله تبارك وتعالى، واعترفوا منصفين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من باب قوله تعالى شهد شاهد من أهلها، وقول الشاعر ومليحة شهدت لها ضرائرها والفضل ما شهدت له به الأعداء، نأتي على ذكر بعض أقوال علمائهم حتى نرى أن تلك الزوبعة الحادثة هي إنما أقوال كثالة منهم، أقوال ناس ليسوا من أهل اختصاص، ليس من الباحثين، هكذا أناس دفعت لهم أموال فقالوا ما قالوه، ولكن الناس الدارسين، الناس الدارسين انظر ماذا قال، وسنأتي على ذكر أسماء صدقون يعني لو ذكرت في بلادهم لا ظلوا صامتين، لماذا؟ لعلو شأنهم وعظم مرتبتهم، ناس يعني عباقرة لديهم. من هؤلاء من أقوال الغربيين مايكل هارت، هذا عنده كتاب اسمه الخالدون، الخالدون لما يموتوش يبقوا دائما مذكورين في الوجود، قال اسماه الخالدون مئة، الخالدون مئة، وجعل على رأس المئة محمدا صلى الله عليه وسلم، بدأ به يعني الذين أفروا في هذا الكون في هذا العالم حيث التوجيه والنهج وغير ذلك، خالدون مئة، يكون أولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الصفحة الثالثة عشرة لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا غير قيد على المستوى الديني والدنيوي، وقد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا بعد 13 قرنا من وفاته. يعني تلاحظ ما زال يعني هو مسير، هو في نظر بعد مضي كل هذه القرون، فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. بيرمارتشو الإنجليزي، هذا أحرق كتابه، السلطات البريطانية أحرقت هذا الكتاب، واللي يوجده عنده يعاقب، لماذا؟ ذكر فيه ما لا يليق بهم، ده كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، فيقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، وإن رجال الدين في القرون الوسطى نتيجة للجهل والتعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة. لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. ويقول أمبيزيت، هذا يقول من المستحيل لأي شخص يدرس حياة محمد وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل، أحد رسل الله العظماء. هذا درس، هذا ناس يعني ما درسوا شيئا، هكذا عملوا مسابقة وأخو يتكلمون، لا هم يتكلمون. الفيلسوف الإنجليزي معروف توماس كارل، هذا حاز على جائزة نوبل في الأدب والفلسفة وغير ذلك، يقول في كتابه الأبطال، سماه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور. يعني أصبح العار، يعني من أكبر العار، وقد رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ. شو هذا درس السيرة وكان حاضر معنا. رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما بارا رؤوفا تقيا فاضلا حرا رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناس، بل ربما نازح وداعب. كان عادلا صادق النية، ذكي اللب، شهم الفؤاد، ذكيا سريع الخاطر، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك، غني عن المدرسة والمعلم. اسلوب جوته، جوته هذا فيلسوف ألماني يعني يتسمى به في كل دول العالم، إذا عملوا سفارة جنب السفارة يديروا ملحق ثقافي، ملحق ثقافي يسموه جوته، انستيتو جوته، معروف جوته فيلسوف ألماني معروف. وش يقول جوته؟ استمع ماذا يقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لابد هو الذي أن ينشر، ليس ما قيل عنه. وكلام القساوسة كنظم لوقا له أقوال كثيرة، له كتاب سماه محمد الرسالة والرسول، وعنده كتاب سماه محمد في حياته الخاصة. يقول في كتاب محمد الرسالة والرسول صفحة 28: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم كأحد الناس في خلاله ومزاياه، وهو الذي اجتمعت له آلاء الرسل عليهم السلام، كان همة البطل، فكان حقا على المنصف أن يكرم فيه المثل ويحيي فيه الرجل. هذا نظم لوقا أكبر القساوسة من أقباط مصر باعتبارهم وعلمائهم. وقال الصفحة 88: لقد تخطف الموت فلذات أكباد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك إذانا بأن البشر الرسول ليس لهم امتياز على سائر بني آدم، فتسقط دعوى الناس في التقصير عن الاهتداء به، تقصر دعوى الناس في التقصير في الاهتداء به. وقال في الصفحة 171: إن هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة، شوف شح يستدل بشيء لم يتفطن له كثير من الناس، إن هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة وهو يتحنث في غار حراء صائما قائما يقلب طرفه بين الأرض والسماء، لم يأخذ هذه التجربة مأخذ اليقين. خيلو كان حبط أنا رسول الناس، قالت لم يأخذها مأخذ اليقين، ولم يخرج إلى زوجه خروج الواثق بها المتلهف على شرفها، بل ارتعدت فرائصه من الروع وثقلت على وجدانه تلك التجربة الفذة الخارقة، ودخل على زوجه وكأن به رجفة الحمى، وظن أن به خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ الجنون، دليل على أنه لا يتشوف إلى رسالة ولا إلى شيء، فواحد آخر عادي فرج ما جارية قال لي اقرأ. ثم بان بقارئ قال لي عرف في بهذا الشيء عجيب والله. بعدين يقول صفحة 189-189 إن لباب المسألة، كأنه يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لب المسألة كلها أنك كنت يا أبا القاسم، ليش ما يقول صحيح البخاري ولا مسلم، نضمنه أكبر أقباط مسلم، أنك كنت يا أبا القاسم أكبر من سلطانك الكبير، يندهش رجل بين يديك ويرتعش فتقول هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شناذ القسم كانت تأكل القديد بمكة وانت لديك السلطان. إن مجد هذه الكلمة وحدها يرجح في نظري فتوح الغزاة كافة وأبهة القياصرة أجمعين، أنت بأجمعك في هذه الكلمة وما أضخمها أيها الصادق الأمين. ويقول غير ذلك في كتابه الآخر محمد في حياته الخاصة، يتكلم عن معاملته لنسائه وأحفاده وغير ذلك، ولا نستطيع أن نأتي على كل شيء لأنه يطول بنا المقام والوقت قد ضاق بنا، لكن حسبنا أن نقول هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في صورته الخلقية أو الخلقية والخلقية، وهو الآن يودع أمته عليه الصلاة والسلام، يرخي الستر ستر حجرة عائشة ليعود إلى فراشه وهو آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم. نتطرق إليه في مجلسنا القادم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك.